إلا من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعروف أنه قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هكذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت الترجمة باب المعاصي من أمر الجاهلية. أولا وأمر الجاهلية معناه ما كان عليه الناس قبل الإسلام يسمى جاهلية وقد يطلق في شخص معين في أي حال جاهلية في حال جاهليته يطلق ذلك. ولا قال باب المعاصي من أمر الجاهلية المعاصي من أمر الجاهلية يعني ليس لها صلة بالإسلام وإنما هي من أمر الجاهلية المعاصي كبيرها وصغيرها تعتبر من أمور أو من خصال الجاهلية ولا يكفر ولا يكفر رواية ولا يكفر صاحبها أي لا ينسب إلى الكفر من ارتكبها من ارتكب المعاصي كبيرها وصغيرها بارتكابها إلا بالشرك أي إلا إذا وقع في الشرك أي في الكفر المراد به هنا الشرك الكفر فيشمل الشرك المعروف ويشمل الكفر مثل اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الأمور التي تخالف أو تؤدي إلى الجحد ببعض أمور الشرعية الدينية. لماذا ما السبب لا يكفر صاحبها بارتكابها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. قال هذا لصحابي جليل رضي الله تعالى عنه وهو أبو ذر الغفاري من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي. فإنه قال له إنك امرؤ فيك جاهلية ولم يخرجه أو لم ينسبه إلى الكفر بل قال له إن فيك خصلة من خصال الجاهلية فدل على أن ما دون الشرك من المعاصي من أمور الجاهلية ومن ارتكب ذلك لا يكفر أو لا ينسب إلى الكفر أو لا يخرج من الإسلام. وهنا يقول محصل الترجمة قال هو إلا بالشرك أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فيه من أخلاق الجاهلية والشرك أكبر المعاصي ولذا استثناه. ومحصل الترجمة أنه لما قدر أن المعاصي يطلق عليها الكفر باب كفر دون كفر فقدم هذا باب ظلم دون ظلم كذلك أيضا لما قدم ذلك يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب ونص القرآن يرد عليهم وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم عقد الباب هذا لماذا؟ للرد على الخوارج وعلى غيرهم من الفئة التي تكفر المسلم بارتكاب معصية من المعاصي الكبائر. فهذا المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يرد على مثل هؤلاء، وهو أيضا في الإعداد شعب الإيمان، وشعب الإيمان كما سيأتينا في اللاحق في الأبواب اللواحق وكذلك في الأبواب التي سبقت كلها ذكر بعض الأمور التي تطلق عليها الإيمان، كذلك أيضا بضدها وإنما تعرف الأشياء بأبدالها، ذكر المعاصي النفاق وكذلك أيضا الكفر وكذلك أيضا الظلم، هذه كلها أضداد الإيمان، وبين أنها أنواع كما يتنوع الإيمان كذلك هذه الأمور تتنوع. ولما ذكر مؤكدا لذلك قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي عيره، لأنه عير أخاه بأمه فقال له: هذه خصة جاهلية لا ينبغي لك أن ترتكبها، وما قال له: إنك حريت بذلك عن الإسلام. وقول الله تعالى أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، فدل على أن ما دون الشرك من الأمور من المعاصي المختلفة الأنواع، فيها صغيرة وفيها كبيرة وفيها أكبر الكبائر، هذه كلها تعتبر يعني من المعاصي التي لا تخرج من الإسلام. ثم قال بالسند المتصل إليه: حدثنا سليمان بن حرب الأهلي الواشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها من أكابر شيوخ البخاري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن واصل واصل ابن حيان على حدب الكوفي عن المعرور المعرور بن سويد، فكذلك أيضا هذا كوفي أنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة، لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر صحابي مشهور بكنيته، واسمه اختلف فيه جندب بن زنادة أو جندب بن زنادة، فهذا هو المشهور. وهذا الصحابي رضي الله عنه من أكابر الصحابة، ووقعت منه هفوة ذكرها هو بنفسه في هذا الحديث وأفادنا علما عظيما، وذلك أن الإنسان إذا ارتكب مهما بلغ ذلك الذنب إلا أن يكون شركا لا ينسب إلى الكفر أو لا يخرج من الملة. وهذا سهل من لطائفه أنه ما بين بصريين وكوفيين، كذلك لأن سليمان وشعبة بصريان وواصل ومعرور كوفيان، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه ونزل بالربذة. لقيت أبا ذر بالربذة في اسم موضوع قريب من المدينة، كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه نازلا فيه، وذلك بأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أمره أن ينعزل الناس، لأنه كان يشدد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان تشديده هو أنه حسب ما حفظه من الأحاديث التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم يحملها على ظاهرها، ثم يرى أن يكلف أو يتكلف الناس مثله ويلزم أنفسهم بدقة بشقة. فهذا هو السبب، لأنه نزل الشام فاختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه فشكاه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان استبلمه، فبسبب آية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يقول معاوية رضي الله تعالى عنه نزلت في أهل الكتاب، ويقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه نزلت فينا وفيهم، ثم اختلف بذلك وجرى أمور كذا، فشكاه إلى عثمان فاستدعاه عثمان رضي الله عنه فسكن المدينة، ثم أيضا في المدينة نفس القضية مع بعض الصحابة، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتح على الصحابة أموال أو دنيا وهو لا يرى ذلك، فبسبب ذلك إنه أبو عثمان رضي الله تعالى عنه قال له: لو اعتزلت إلى الربذة فامتثل أمره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حينما كان حيا قال له يوما: يا أبا ذر أرأيت إن أخرجت من المدينة فماذا تفعل؟ قال: آتي الشام. قال: فإن أخرجت منها؟ قال: آتي المدينة. قال: وإن أخرجت منها؟ قال: لا أضرب بسيفي. قال: لا، اسمع وأطيع. وحذره عن مثل ذلك. فلما قال له عثمان رضي الله تعالى ما حسب المصلحة قال يعني العزل أو اذهب إلى تلك القرية واجلس هناك، فتذكر تلك الوصية فخرج ممتثلا لأمر عثمان رضي الله تعالى ونزل هناك، وعاش هناك حتى مات في تلك القرية. ففي تلك الفترة لقيه المعرور ابن سويد رحمه الله تعالى فقال له علي حلة وعلى غلامه حلة. هذه الروايات تدل على أنه ألبسه حلة، والحلة في اللغة هي ما كان من نوع واحد من ثوبين، مثلا قميصا وسروال، مثلا إزارا ورداء وعتبة يعني، لكن تكون ثوبين من نوع واحد. فهذه الرواية تدل على أنه لبس حلة وألبس مثلها عبده حلة. فقال له السائل هذا الرجل، قال له لماذا إن الناس يمتازون أو يرون أن عزيزهم يلبسون ثياب دون ثيابهم، هذه جرت العادة، فلماذا أنت ساويت نفسك بهذا بعبدك؟ وفي رواية أخرى، في الرواية التي غير هذا، يقول أخذ بعضها حلة، ثوبا من الحلة أعطاه لبسه هو، والثوب الآخر أعطاه لعبده ألبسه عبده. فإذا ما كانت حلة، إنما كانت في أصلها حلة ثم نوعها ثم جزأها بينهما. فقال له السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذا الحديث، قال أطعموهم فليطعم ما يقول وليلبس ما يلبس، تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هكذا. فقال له ماذا؟ وعليه حلة وعلامه وعلى غلام حلة. ثم قال فسألت عن ذلك، عن سبب ذلك، على خلاف العادة التي جرت بين الناس بأنهم يمتازون أو يفترق السيد مع عبده بنوع ما في اللباس عادة هكذا، فلماذا؟ فقال السبب في ذلك له شأن، وهو إني ثابت رجلا من الصحابة ويقال إن ذلك الرجل بلال رضي الله تعالى عنه، وقيل غيره بلال، قال له يا ابن السوداء، كانت أمه سوداء أما، فقال له يا ابن السوداء، غضب عليه وأمن ما يتنازعان. فإذا الإنسان غضب لأملك نفسه وتكلم بهذا الكلام، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال له هكذا، فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن استدعاه وتعالى وحقق معه، فقال له هل عيرته بأمه؟ قال يا رسول الله نعم، غضبت عليه فقلت له هكذا. فقال ماذا؟ يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا هو محل الشاهد بابنا، إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن هذه الأمور أو سباب. وكما في حديث آخر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتال كفر. فهذا فسق، هذا فالتعيير هذا فسق في الحقيقة كان هكذا، لكن استفدنا منه أنه مهما كان فسقا لكنه لا يخرج من الملة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له جدد إسلامك جدد إيمانك، ما قال له هكذا، فدل على أن المعاصي كلها سوى الشرك كلها تدخل تحت المشيئة. فقال إنك مرؤون فيك الجاهلية. وفي رواية أخرى قال على سن هذه يا رسول الله وأنا كبير السن لازلت في الجاهلية، قال نعم على سنك هذه لازلت، يعني معناه أن هذه الارتكاب الشيطان يسوي على الإنسان ويرتكب، هذه كلها من أعمال الجاهلية، وينبغي للشخص أن يتوب منها ويستغفر وينيب إلى ربه. قال إنك مرؤون فيك الجاهلية. ثم قال له إخوانكم خوالكم، إخوانكم عبر بالإخوان هم عبيد، وهم عبيد عبر بالإخوان توقيفا وتعطيفا وتأنيسا، يعني ليعلم السيد ما مدى يعني الانتساب هذا العبد إليه، هو أخوه، ولكن بسبب من مال سبب كفر منه أو من أهله أداه إلى أن يصير رقيقا عبدا له. قال إخوانكم خوالكم أي خدمكم، الخوال بالفتحات كالخدم وزنا ومعنى، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم ملككم إياهم. وفي رواية أخرى في غير هذا قال ولو شاء لجعلهم لملكهم إياكم. فالله سبحانه وتعالى بحكمته هذا جعله سيدا، لماذا؟ لأنه إسلامه أداه إلى هذا. والثاني لما فقد يعني رفعة الإسلام وشرف الإسلام حصل له هذا، فإذا ماذا؟ ما مدى يعني تجاوبه أو ما مدى إحسانه إليه؟ يقول فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، مما يأكل أي بعض ما يأكله، مما يأكل أو من نوع الذي يأكله أو من بعض الذي يأكله يعني يطعمه. فهذا وليلبسه مما يلبس أي بعض الذي يلبسه أو من نوع الذي يلبسه. فهذا هو الذي أدى أبا ذر رضي الله تعالى عنه، يعني ليس فقرا حيث إنه وزع حلة واحدة بينه وبين عبده، وإنما تنفيذا لهذه الوصية. قال بعد أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك: لا ينبغي لي أن أفضل نفسي على عبدي، فلذلك أعطيته بعضها ولبست بعضها عملا بهذا. وهذا دليل على قوة إيمان أبي ذر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفترة، يعني لا زال يراعي هذه الوصية ويعمل بها. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبون. وكذلك أيضا مما ينبغي للسيد يعني تجاه عبده أن لا يكلفه من العمل الشاق الذي يغلبه لا يستطيع أن يقوم به. فإن كلفتموهم فإن أداكم حاجة، فإن أدتكم حاجة إلى أن تكلفوا عبيدكم خولكم خدمكم بشيء ما من خدمة فأعينوهم. هذا هو الواجب تجاه العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أمرا عظيما، وهو مراعاة حقوق العبيد، ولا ينبغي للشخص أن يتساهل في مثل هذا. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه نفذ هذا الأمر، فكان يرى نفسه مثل عبده في الطعام وكذلك في اللباس وغير ذلك. والشاهد لبابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وصفه أمر الجاهلية، قال في الأول الباب: أبوني المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي كبيرها وصغيرها من أمور الجاهلية. لماذا؟ لأن الإسلام لا يحدث بها بل يمنع وينهى عنها ويحذر عنها. فإذا ارتكب الإنسان ذلك فقد عاد إلى جاهليته أو اتصف بأوصاف القوم الجاهلية، فينبغي له أن يقلع أو يتوب عن ذلك. والحاصل لما نحن فيه هو عدم حكمنا بارتكاب أي معصية من المعاصي والشرك أن يكون الإنسان يخرج من الملة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل به: وإن طائف باب وإن طائفتان. قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتصروا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتصروا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. هذا أيضا من مكمل أو من تمام الباب السابق، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف القتال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر، بين عنه كفر. ثم مع ذلك في الآية القرآنية نزل وتكلم قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا قتل بعضهم بعضا. فقتال المؤمن للمؤمن يعني وإن سمي كفرا لكنه دون كفر، فسماهم مؤمنين مع أنه قتال، فدل على أن ذلك أيضا كفر دون كفر، إطلاقه عليه كفر دون كفر. فقال هنا رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الرحمن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا ايوب ويونس. قال في هذا الباب مقدم ولا الذي يليه؟ من دافتان. طيب، قال حدثنا عبد الرحمن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل البصري، قال حدثنا ايوب بن ابي تميمه، وابو تميمه اسمه كيسان، ايوب بن ابي تميمه وكنيته ابو بكر والطبقه الخامسه، ثقه ثبت امام فقيه. ويونس يونس بن عبيد ايضا من الطبقه الخامسه، ثقه ثبت عابد. خلافهما عن الحسن البصري ابو سعيد هو من الطبقة الثالثة، عن الأحنف بن قيس الكوفي أنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أيام حروبه، ذهب لينصره، فلقيني أبو بكرة نفيع بن الحارث من كندا، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أبو بكرة لأنه نزل من بكرة البئر أيام حصار الطائف، فهو عبد من عبيد ثقيف، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم 24 نزل من ذلك، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسمي أو نسب إليه مولا، فكان صحابيا فاضلا رضي الله تعالى عنه. فهذا الصحابي كان يعيش في البصرة، نزل البصرة فلقيه بالطريق فقال له: أين تريد ولماذا تذهب أنت متهيئ متجدد أو متدجج بالسلاح، فما الذي تريده؟ قال أنصر. قال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل. وفي رواية قال أنصر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واجب علي أن أنصره. فماذا قال له؟ قال ارجع. قال لا خير لك في هذا، ارجع. لماذا؟ فإني أرفع للتعليل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. محل الشاهد هذا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، مع التقائهما بالسيف أحدهما يقتل الآخر، سماهما مسلمين، كما سمت الآية المتقاتلين ماذا؟ بالمؤمن، بصفة وصفة ما بصفة المؤمن. والإسلام والإيمان يعني إذا كما يقال إذا اجتمع افترق، أو إذا افترق اجتمع، كالفقير والمسكين. فالذي في الآية هو الذي في الحديث هذا، إذا التقى المسلمان معناه المؤمنان، وكذلك في الآية وإن طائفتان من المؤمنين من المسلمين معناه واحد، فدل على أن هذا الاقتتال لا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه وصفهم بالمسلمين، مسلمان ومسلمين، وكذلك بالمؤمنين. قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي مقاتلة، فالقاتل والمقتول في النار، فكلاهما في النار. قال فقلت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت يا رسول الله هذا القاتل يستحق النار بقتله أخاه المسلم، فلماذا؟ فما بال المقتول؟ فلماذا دخل المقتول النار؟ ما السبب؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هذا بنيته وهذا بعمله، لأنه لو لم يسبقه أخوه لسبق لقتله، وكان حريصا على قتله حيث أنه شهر سيفه، فدل على أنه أخذ بهذا بهذه النية، النية السيئة حسب عن اتجاه أخيه المسلم. فالشاهد من هذا لبابنا الله سبحانه وتعالى كما سماهم بالآية مؤمنين، كذلك أيضا سمي في الحديث مسلمين، فدل على أنهما لا يخرجان بذلك. وأما دخولهما النار فهذا لا يقتضي خروجهما من الملة، وإنما بقدر المعاصي ولا يخلدان في ذلك. والحاصل أن ارتكاب المعاصي سواء كان قتلا أو سبا أو ما إلى ذلك، هذه كلها لا تخرج المسلم عن دائرة الإسلام، أو لا تحملنا أن نحكم عليه بالخروج من الإسلام، وإنما هو على ما هو عليه، وإن كان يعذب بقدر المعاصي. أجوب هو أجوب أيوة بقى جمع شكرنا نادي سمين أيوب السختياني هو أيوب السختياني هو أيوب ابن أبي تميمة، هذا شخص واحد، وأبو تميمة اسمه كيسان. إذا أيوب ابن أبي تميمة هو أيوب السختياني. السختياني هذه نسبة، السختيان هذا جلود، ولعله كان يبيعه أو متبعين كذا. أيوب السختياني هو أيوب ابن أبي تميمة، فمن قال أيوب ابن أبي تميمة فقد صدق، ومن قال أيوب السختياني فقد صدق، فكلاهما واحد. قال أيوب ويونس هو ابن عبيد، ليس يونس بن يزيد العيلي، وإنما هو يونس بن عبيد، هذا عرفه هو من قرنائي أو من طبقة أيوب السختياني عن الحسن. قال ماذا؟ فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهذا هو أيضا تميل لما مضى من الباب. وماذا؟ قال رحمه الله تعالى أيضا باب ظلم دون ظلم، كذلك أيضا كما سبق لنا باب كفر دون كفر، كذلك ظلم دون ظلم، لأن الظلم أنواع، كذلك الظلم صغير ووسط، وكذلك أعلى وهو الشرك. فلذلك قال باب ظلم دون ظلم. دون هذه كما يقول صاحب الفتح يحتمل أن تكون معنى غير، أي أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى قريب من أي بعضها أخف من بعض، وهو أظهر المقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما المعنى. وفي معنى قوله تعالى ومن لم يقم بما أنزل الله الآية، فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل بالحديث له بحديث المرفوع. ووجد دلالة منه ماذا؟ بماذا عرفنا تنوع الظلم، ولماذا ترجم المصنف بقول بام ظلم دون ظلم، يعني أن الظلم ليس شيئا واحدا وإنما هو أنواع. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ووجه الدلالة منه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من قوله بظلم عموم انواع المعاصي. طيب هذا فهموه لكن هذا ليس محل الشاهد، انما والنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامر وهم مهتدون. قال الصحابة شق على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اينا لن يظلم نفسه، اذا ما في امن، ليس منا احد له امن واهتداء. فقال ماذا؟ قال هذه الآية هكذا أدخلتنا كلنا لأن كل عاد منا يظلم نفسه يوميا يعني بأنواع من الظلم. فاستفادوا من نص الآية من لفظ العام إجراء العام على عمومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، هو هذا محل الشيء، أقرهم على هذا وإنما بين لهم هذا ليس يعني العام إذا سمعناه نحمله على عمومه، وكذلك المطلق إذا من النص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه نحمله على إطلاقه ولا نقيده ولا نبحث له، وكذلك العام لا نبحث عن مخصص بل نحمله على عمومه إلا أن يأتينا دليل يحملنا على أن نخرجه من عمومه وإطلاقه مثل ما هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهموا من هذه الآية أن الأمن والهداية ليست حاصلة له. لماذا؟ لأن كل أحد يوميا يظلم نفسه بما دق وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هذا هو المراد من الآية، يعني العموم هنا ليس مرادا إنما هو الخصوص معنى خاص، لفظه عام ولكنه معناه خاص، عام أريد بخصوص. وذلك ماذا؟ الظلم، يعني المراد هنا هو الظلم الأعلى، الظلم التام أو الكامل وهو الشرك. ثم استدل لهم بذلك فتح لهم باب الاستدلال، يعني كيف يحملون العموم على الخصوص وما وجه ذلك. قال لهم آية أخرى بينت لكم ذلك، وذلك إن لقمان قال إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنا يعني بظلم التنوين للتعظيم، بظلم عظيم وليس بأي ظلم إنما هو للتعظيم، بدليل الآية الأخرى قال إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن هذا العام هنا المراد به الخاص، معناه الخاص وهو الشرك. فعند ذلك فرحوا واطمأنت أنفسهم بأن لهم الأمر والهداية. لكن مهما كان الأمر هذا الذي الذي عنده ارتكاب معاصي ظلم دون ذلك الأمن والهداية ليس كمن حصل له كمن لم يحصل له ذلك. مسلم مؤمن مستقيم لا يرتكب المعاصي ليس كمن يرتكب المعاصي، الأمن في هذا أتم، وفي الثاني له أمن لكن الأمن يختلف، ربما يعفو الله عنه فيكون مثل هذا مثل الأول، وربما يلزم بجريمة أو بعقاب ما ارتكبه من المعاصي، فعند ذلك الأمر ما هو النهاية وهو أنه لا يخلد بل يكون آخره الجنة. وكذلك أيضا الهداية ما هي طريق الجنة، لأن سائر أعمالي كلها طريق الجنة، وإنما في بعضها أصاب حفوة فبهذه ربما يعاقب وربما لا يعاقب، لكن مهما كان الأمر فهو آمن أخيرا. فلذلك يقال إن له الأمن والهداية. وبالسند المتصل قال أخبرنا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذا الباب باب ظلم دون ظلم، تكلمنا عنه وجه إدخاله في هذا المحل ووجه مطابقة مع الحديث. قال السند قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك والطبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري قال حدثنا شعبة شعبته حجاج الإمام المعروف قال هذه هي حاء التحويل، وقد تقدم لنا الكلام عليها، وقد اختلفوا من ماذا اختصرت المؤولون ما تكلموا عنها، ويقال إن أول من تكلم فيها ابن الصلاح وكتبوها عند تفريغ سند، فقيل من صح وقيل ذا انفرد من الحديث او لتحويل ورد او حائل، وقولها لفظا اسد تكتب كما قرئت حاء ثم تستمر قراءتك فيما بعده تقول حاء تقول حاء يعني هي التحويل، وذلك انه من باب الاختصار، لانه فائدتها الاختصار، وذلك ان السند الاول من حقه ان يتمم بالثاني السند الذي بعده، وذلك ايه ان شعبة رضي الله تعالى رحمه الله يروي عن سليمان الأعمش ثم عن علقمة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله هكذا يسمى، لكن لو ساقه بثمانه لأدى الى الطول فاقتصره وقف عند شعبة لانه سيأتي سند اخر له ويلتقي يعني محل الالتقاء التحويل هو شعبة نفسه، فاتى بالسند الاخر ثم بدأ من محل الالتقاء فوحد اخر السند، فوحد اخر السند. هذه واحدة. الفائدة الاخرى هو ان بعض الناس ربما الذين لا يميزون بين الاسانيد ولا يعرفون طبقات الرجال ربما يظنون ان شعبة يروي قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد الى اخره، فيجعلوا يعني شعبة يروي عن بشر بن خالد العسكري هو شيخ البخاري، فربما يظن، فاذا كتبت الحاء يعلم ان هنا السند الاول ما اتمه المصنف بل ينتظر تمامه، وذلك سياتي عن سليمان عن ابراهيم. قال رحمه الله تعالى وحدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد هو محمد بن جعفر محمد بن جعفر المعروف الغندر قال عن شعبة هو الاول، وهنا التقى الاسنادان للمصنف في هذا الحديث اسنادان، احدهما ابو الوليد عن شعبة والثاني وهذا اعلى وهذا اعلى لانه وصل الى شعبة بواسطة واحدة، والثاني نازل وهو بشر بن خالد العسكري عن غندر عن شعبة وهذا بواسطتين. قال عن سليمان، سليمان هو الاعمش سليمان بن مهران الاعمش ابو محمد الكاهلي الكاهلي الكوفي الامام في القراءة والحديث، ولكنه اصيبت يدلس، ولكن في اذا وجدناه في الصحيح وخاصة انهم في ابراهيم وغيره يعني في الشيوخ الذي لازمهم احسن من غيره. وسليمان الاعمش سليمان الاعمش ابو محمد، وفي الترمذي سبق وفي الترمذي ان تكلمنا قال ايه على كان ابي حميلا ورثه مسروق، اولا بعض صحفه فقال كان ابي جميلا وهذا تصحيح انما حميل، حميل معناه من دار الحرب محمود مع امرأة هذا حميل، فهذه المرأة تدعي انه ولدها، في الحقيقة انه اذا ادعى شخص امرأة او رجل ان هذا ولدي لا نثبت له الا بالبينة او اذا كان كبيرا وقال انا ولده اصدقه، اما بدون ذلك يحتاج، لكن يتساهل في مثل هذا ويقولون اذا ادعت امرأة من السبي وقالت هذا ولدي نلحقه لها، فمسروق حكم بان يرثها على هذا النسب وهو انها ادعت ولدها فورثه مسروق بهذا، وهذه مسألة في خلاف. وعلى كل حال هكذا عن سليمان عن ابراهيم ابراهيم النخعي ابراهيم يزيد بن قيس النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن ذخاره، وفي هذا الاسناد عن عبد الله عبد الله بن رسول رضي الله تعالى عنه، لانه اذا ادرك في السند ننظر ايه ننظر الى السند الى السند، فان كان السند كوفيا فعبد الله المهمل فعبد الله المهمل فهو فعبد الله المهمل فهو عبد الله بن مسعود، وان كان مكيا فهو ابن الزبير الى اخره كما قال صاحب الالفيه. وحيثما اطلق عبد الله في طيبات فم عمر وان يفي بكفة في بمكة فهو ابن الزبير، فابن الزبير او جرى بكفة فهو ابن مسعود نورا، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما اطلق ابن عمري اذا اطلق في الشام ومصر فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، واما اذا اطلق في البصرة فهو عبد الله بن عباس، واذا اطلق في كوفة فهو عبد الله بن مسعود، واذا اطلق في المدينة فهو عبد الله بن عمر، واذا اطلق في مكة فهو عبد الله بن الزبير، وهكذا يميز بننظر الى الراوي، فاذا كان السند كوفيا مثل هذا نعلم انه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الفارق بين هؤلاء اذا التبس في السند. وهذا السند من لطائفه انه مسلسل بالكوفيين عن سليمان، واما شعبة وكذلك ايضا ابو الوليد فبصريان، وكذلك غندر بصري، وفيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، سليمان الأعمش من الخامسة وإبراهيم من الخامسة وهو من رواية الأقران، وكذلك أيضا عن قمع هو من الطبقة الثانية، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا، لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذه صفة وهم مهتدون هذه درجة كبرى عظمى لهم الامن في الدنيا والاخره امنون، ثم وهم مهتدون الهدايه فالله سبحانه وتعالى علك إذا الإنسان لم يخلق معنى بظلم أن يعطيه هاتين الخصلتين أو درجتين أو المنزلتين الرفيعتين. فلما سمعوا ذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال شط ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه. هذا في دليل أن على أننا إذا سمعنا عمومات القرآن وعمومات الأحاديث النبوية النصوص العامة ننزلها على عمومها، نحملها على عمومها ولا نبحث عن مخصصاتها، بل إن وجدناه فالحمد لله وإلا نعمل على عمومها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضرهم على ذلك، وإنما قال لهم هنا مانع من حملها على العموم، وهو أن المقصود هنا يعني ظلم أو نوع من الظلم، وهو الظلم الأعلى وهو الشرك بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فمن هنا نعلم أن قوله في الآية الأولى فبظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، التنوين للتعظيم بظلم عظيم، بدليل هذه الآية الثانية حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك بهذه، فنقول بظلم أي بظلم عظيم، وأما سائر الظلم الأدنى ذلك لا يحمل على هذا المعنى. قال بظلم، هذا نص أو ظاهر في أن هذه الآية نزلت بسبب هذا، هذه الشكوى من الصحابة رضي الله تعالى عنه شق عليهم ذلك. لكن في آية في حديث آخر أو في بسند آخر أورده قال ألم تسمعوا إلى قول لقمان، يعني في وصية لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الرواية تدل على أن الآية نازلة قبل هذه الفترة أو قبل هذه القصة. هذه الذي نحن فيه يقول يعني إن الله فأنزل الله تعالى كذا. فإذا هذا ربما يرى ظاهره متعارضا، ونوفق بينهما بأن نقول الآية نزلت قريبا من ذلك أو في ذلك المجلس نزلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم وبين عليهم. فأنزل الله تعالى معناه أنه مما يشمل هذا المعنى نزلت الآية، الآيات تشمل هذا أيضا. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم أسمعتكم آية أنزلها الله تعالى عليه إن الشرك لظلم عظيم. فقول في الرواية الأخرى ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان، يعني هو لا يتنافى مع هذا، هي من قول لقمان أنزلها الله تعالى، لكن بسبب هذه الآية بسبب هذه القصة نزلت بقرب وقتها عبر عنها بقوله فأنزل الله فجعلها سبب النزول، ولا تنافي بين الروايتين. فهذا يدل على ومن لطائف أو قال ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن شيخ إبراهيم بن يزيد النخعي قال يا علقمة بن قيس النخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله الصحابي ومسعود. وهذه الترجمة أي من لطائف الإسناد أيضا أنه هذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. ماذا؟ إنه أصح الأسانيد. وفي أذية المصطلح الذي قرأناه قبل فترة قبل أيام أو قبل دروس قال هناك كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا مر عليكم هذا الباب هذا البيت، قال مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد هذا سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا أصح الأسانيد على الإطلاق، أو ولو قيدناه بالصحابية أيضا أصح أسانيد ابن مسعود، وكذلك أصح أسانيد أهل الكوفة، كله يعني يحتمل هذه المعاني كلها. ويقول والأعمش موصوف بالتدريس، ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إلى عند المؤلف عنه قال حدثنا إبراهيم قال رحمه الله تعالى. ومن الفوائد الحمل على العموم حتى يريد دليل الخصوص، هذه التي نستفيد منها أن ما من مقاصد الشريعة أنه إذا نزلت آية عامة أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بنص عام نحمله على عمومه، إلا أن يأتينا دليل ينقلنا عنه حتى يأتينا، ولا يجب على الإنسان أن يبحث عنه، بل له أن يعمل به حتى يظهر له ما هناك ذلك. وعلى على العام وعلى العموم حتى يريد دليل خصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، فذلك أيضا من الفوائد النكرة في سياق النفي تعم، وهو قوله ماذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة وقعت في سياق النفي فعمت كل ليه صغيرها وكبيرها وسطا. وقال وأن الخاصة يقضي على العام كذلك أيضا, وأن الخاصة يقضي على العام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية الثانية على الأولى والآية الثانية خاصة فقضت على العام, والمبينة على المجمل, وأن الخاصة وأن المبينة يقضي أيضا على المجمل, وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. لا تعرض علينا النصوص, إذا تعرضت علينا النصوص ما المسلك نجمع بينها إن يعني وجدنا سبيلا, او نجمع نسلك مسالك اخرى من النسخ والترجيع الى غير ذلك. فالحاكم المستفاد من هذا ان النص يخرج من ظاهره ويؤول ويحمل على معنى يقتضيه, على معنى لا يقتضيه الظاهر لدليل, مثل ما هنا قال يد ظلم, هذا سياق الآية يدل على انه عام كلها صغيرها وكبيرها, لكن لما جاءنا دليل اخر ينقلنا من ذلك حملناه على غير ظاهره. وان من لم يشرك بالله شيئا فله الامن وهو مهتدين وله صفتان, فان كان قاف العاصي قد يعذب, فما هو الامن والاهتداء الذي حصل له؟ طيب قدرنا انه لا يرتكب الكفر او الشرك العظيم الذنب او الظلم العظيم ما ارتكبه, ولكن يرتكب غير ذلك, فما هو الامر الذي حصل له؟ يقول والاهتداء الذي حصله, فالجواب انه امن من التخليد في النار مهتد الى طريق الجنه والله تعالى اعلم. قال رحمه الله تعالى باب علامه المنافق, ايضا من جمله ما سبق من ما يعرف من الاسجاد لما ذكر اوصاف المؤمنين, وكذلك ايضا بعضها المؤمنون كذا, فالمسلم كذا, وسلم المسلمون من لسانه ويده, والمؤمن الى اخره. فهذه الاشياء يعني من اضدادها ما يسمى بالمنافق بدل المؤمن. كذلك ايضا ينبغي ان نعرفه لانه يتبين به بضده بما سبق. قال باب علامة المنافق, باب علامة المنافق اي لما قدم ان مراتب الكفر متفاوتة, وكذلك الظلم اتبعه بان النفاق كذلك, بان النفاق كذلك. وقال الشيخ محي الدين هذا النووي له شرح على هذا الكتاب لكنه ناقص شرح كتاب الإيمان وكتاب العلم وهكذا يعني قليل, فهذا الكتاب يتكلم ما شاء الله شرح عظيم ولكنه ما كمله. مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده, كما أن الطاعة تزيده. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو صعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا أؤتمن خان. قال رحمه الله تعالى أولا السند حدثنا سليمان أبو الربيع, سليمان أبو الربيع الزهراني هذا بصري نزل بغداد نزل بغداد هذا الوحيد, ومع ذلك فهم مدنيون. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر, إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, الأنصاري الزرقي مولاهم, هذا محدث عن ثقة ثبت قارئ كان قارئ أهل المدينة. قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر, نافع ابن مالك ابن أبي عامر هذا عم مالك بن أنس, مالك بن أنس إمام دار الهجرة, مالك ابن أنس ابن أبي عامر, وهذا أخو عم مالك رحمه الله, أبو سهيل أبي كنيته عن أبيه أبوه أبو عامر أبو سهيل أبوه أبو سهيل لا مالك بن عامر بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه أبوه أبو عامر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا اللطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين, مسلسل بالمدنيين, وفيه رواية الراوي عن أبيه, وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه, روى 5374 حديثا أنه قال آية المنافق ثلاث, أي علامة المنافق التي يعرف بها ثلاث, آية المنافق ثلاث, ما هي؟ إذا حدث كذب, هذه واحدة, إذا حدث كذب هذه يعني هذه سجيته وطبيعته أنه يكذب, وإذا وعد أخلف, إذا وعد أخلف, إذا وعد لا يفيد وعده, وإذا أؤتمن خان, وإذا أؤتمنه أحد يكون في أمانة, هذه الصفات كلها صفات المنافقين. وفي هذا الحديث ثلاثة وسيأتي ومجموعها من الحديثين نستدل خمسة خصال حصل. ويقول القرطبي رحمه الله والنووي أيضا حصل من مجموع الروايتين الرواية الآتية وهذه خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلفة في الوعد والثاني الغدر في المعاهد في المعاهدة والفجور في الخصومات. وما هو السبب آية منافقة ثلاث؟ لكنها يعني تدخل في هذا وتجتمع في هذه الثلاث كلها تعود إليها. ما السبب على أنها تحتوي علامة المنافق؟ إن هذه كلها تستدعي ما سواها من المخالفات، لذلك اقتصر عليها. يقول ووجه الاقتصار على هذه الثلاث العلامات الثلاث أنها منبهات على ما عداها، إذا تحققت هذه فتنبه هنا على ما سواها. لماذا؟ إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث، القول والفعل والنية، هذه التي ديانة، إما تقول وإما تفعل وإما تنوي، هذه الثلاثة لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. فنبه على فساد القول بالكذب، إذن الشطر هذا، وعلى فساد الفعل بالخيانة وهذا الثاني، وعلى فساد النية بالخلف. لماذا؟ لأن خلف الوعد لا يبدح إلا إذا كان العزم عليه مقارن الوعد، يعني ليس كل أحد وعد فأخلفه يتصف بهذه الصفة أو يناله إثم، إلا إذا كان مصمم حينما وعده أنه لا يشيله. أما إذا كان من نيته أنه سيأتي بوعده ثم حصل عارض ومنعه من ذلك فهذا بريء من الإثم من هذا. فلذلك يدلنا عن أن المراد المقصود هنا الخلف في الوعد، ما هو الخلف في الوعد؟ المتعمد المقصود من الشخص يعيد ولا يريد أن يسيء أخاه بذلك، وإن وفى هذا آسف. لماذا؟ لأن من نية الصميم الصميمة أنه سيخلف وعده. فلذلك قال هذه كلها تحتوي جميع الشرور التي يعني تحدث أو تصدر من الشخص، إما قول إما فعل إما نية، وكلها يعني نبه بهذه الثلاث على فساد هذه الثلاثة كلها. وقال بالسند متصل على حدثنا قدوسة وعقبة، قال حدثنا قدوسة وعقبة قال حدثنا سفيان عن العمشي عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن في كان منافق الخالصة، من كان في خصلة ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه تابعه الشبط عن العمش. أولا السند حدثنا قديسة قديسة بن عقبة، هذا من أكابر شيوخ البخاري، ولذلك إذا أتى بعده سفيان فهو الثوري لأنه تاسعا. قديسة بن عقبة، من الغريب إنهم يضعفون قديسة في روايته عن الثوري، وهذه الرواية التي أوردها مصنف عن طريقه، فأجابوا عن المصنف رحمه الله لأنه وجد في أسانيد أخرى عن الثوري بطرق مختلفة ثبت عنه، فلا يضر. وهنا أراد العلو لأن قديسة من أعالي من أكابر شيوخه، فأراد أن يعلو به، ولذلك ما يضره لأن الحديث ثابت وغيره. قال حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان والثوري من الطبقة السادسة يعني عامشي تقدم، عن عبد الله بن مرة عن مسروق كذلك أيضا من هذا السند أنه أولا مسلسل بالكوفيين أول إلى آخره، ثانيا إلا الصحابي، ثانيا أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفيه عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي المعروف بكثرة الحديث، لا بكثرة الرواية، بكثرة الحديث، كثرة الرواية يعني يقدم عليه غيره. المكثرون في الرواية سبعة وليس منهم هو، وليس منهم. أما من ناحية تلقيه الأحاديث فهو كما اعترف له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عنه حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فأعترف له بذلك، لكنه كما أسلفنا إنه ما كان متصديا للتحديث، فلذلك قلت الرواية عنه تقريبا 700 وزيادة قليلة 22 أو حول ذلك. هذه التي نقلت ثبتت عنه او دونت دواوي السنة عنه، فهو اكثر الرواية اكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اولا هو قلنا انه مستغل للعبادة، تعرفون قصته النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا يقول عن الشهر قال عن سبيل الأرض إلى أخيه، فكان مغرما بالعبادة. ثانيا إنه كان في مصر وهذا بعيد، وأما أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر وعبد الله وعائشة وإلى آخره كانوا في المدينة، معظمهم كان في المدينة، فلذلك التلقي عنهم كثر وهو كان هناك. ثم بعد ذلك جاء إلى الطائف وأيضا ما تفضى للتحديث. وأيضا مما يمنعه من ذلك أنه كان في بعض الغزوات عثر على الكتب السابقة، فكان يعني يحب القراءة فيها، كان يطالع فيها ويحدث الناس فيها. حتى إن بعض الناس يسأل منه يقول حدثنا من الصادقة، سمع الصحيفة التي جمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصادقة، وغير ذلك يعني خلاف ذلك. فيقول له حدثنا من الصادقة يا عبد الله بن عمرو، لا نريد هذه الصحائف. فكانوا يسألون من هذا، فبسبب ذلك أيضا يعني من الأسباب التي تحمله على أن تقل أو تحملنا على أن نقول إن روايات عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قلت بسبب هذه الأسباب التي أشرنا إليها. وعلى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه من حصلنا فيه كان منافقا خالصا. أي يعني معناه أنه يعني الخلص صفة النفاق عنده، تمت عنده منافقا خالصا. ومن كانت في خصلة منهن، خصلة من الأربع كانت في خصلة من النفاق حتى يدعى، فإن تعالى واستخبر فعاد إلى ليه؟ إلى أن يكون مؤمنا صادقا. إذا أؤتمن خان هذه واحدة، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر هذه زيادة مما مضى، وإذا خاصم فجر كذلك أيضا زائد مما مضى، ولكنه يحتمله المعنى الأول أو الحديث الأول. فهذه الأشياء مما يتساءل عنه هنا. يقول النووي رحمه الله تعالى كما نقله في الفتح: هذا الحديث عده جماعات من العلماء مشكلا. ماذا؟ من أن من حيث إن هذه الخصال، من حيث إن هذا الكتاب مغرم بفتح أن دائما، ها الله المستعان، اللي قلنا بعد حيث إن ماذا تكتب، وإن قيل إنها أيضا مذهب الكسائي على أما ترى حيث سهيل طالعة، هذا يعني قال رواه بالكسر، فبناء على ذلك قالوا تضاف حيث إلى المفرد، لكنه قليل، ما هو دائم بالاستمرار يقول من حيث أنه، وكما يعني نسمعه من أفواه الطلاب. فحيث إن هذه تكون مكتوبة، هذا هو الجادة. من حيث إن ماذا؟ من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم، هذا المجمع على عدم الحكم بكفره. مسلم مستقيم لكنه مسلم مستقيم لكنه ما ليس عنده وفاء بالعهد، مسلم يخون، فماذا للجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا خالصا، والأربعة كلها تجد في بعض الناس، بعض المسلم يصلي خمس صلوات ما شاء الله ويصوم رمضان إلى آخره، بل هو من أحيانا يكون طالب علم، ثم نجد عليه هذه خصلة، فما المخرج؟ أو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال منافق خالص. اختلف العلماء في التوجيه على كل، نختصره نقول ما قاله القرطبي أولى وأثر في ذلك، وهو أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهنا إذا كان الشخص يعني مسلما ملتزما أو متلبسا بالإيمان والصلاة إلى آخره، نقول هذا نفاق هذا عملي. فإذا المنافق الخالص الذي يكون خالصا معنى ذلك أنه إذا كان من نيته من صميم نيته أنه معتقد هذه الخصال، ولكن المسلم الذي يكون كذا يكون أحيانا ويكذب أحيانا هذه ما يعتقد أو ما يصمم أو ما يجزم في اعتقاده أنه يحل له ذلك، فهذا لا نتوقع أو لا نظن أو لا نظن بالمسلم الذي نراه يفعل يعمل الصالحات أن نحمله هذا. إذن الجواب القريب هذا هو الجواب الأقرب الأجوبة هنا ذكر في الفتح غير ذلك أيضا، لكن نقول هذا نقول نفاق عملي. وإذا كان على معناه الحديث فإذن هذا ما في مانع، لأن المنافقين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون بل يغزون غزوات، بل عبد الله بن أبي غزا جيش العسر، قال هناك قال ماذا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العزم من غزة، هذا مختفي مع أصحابه، وظن أن زيد بن أرقم هذا صغير ما يضره، وما ظن ذلك. فزيد بن أركم مع صغيره لكنه أعلمه عن الكلام، وجاء إلى رسول الله فقال أنا سمعت عبد الله بن أبي يقول فإن رجعنا إلى مدينتي ليخرجن الأعز من العبد. قال سمعته؟ فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت قلت كذا وكذا، قال ما قلت، قال زيد بن أركم يقول لك هكذا، قال هذا تصدق تكذبني أنا وتصدق هذا الصغير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب زيدا وصدقه لأنه ما شاء الله صدق ومثال. فأنزل الله تعالى سورة كاملة. الحاصل الشاهد أن المنافق الخالص الذي يعتقد يوصل من قلبه أن هذه الأفعال يفعلها هذا أيضا يوجد، لكن نحن نقول إذا لم يعتقدها نقول له هذا نفاق عملي. قال رحمه الله تعالى مستند متصل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم ما تقول بيننا وبين المعاصي من بعد. تابعوا شعبة عن الأعمش. أيوة تابعوا شعبة عن الأعمش. هذه نشرحها. هذه تابعوا شعبة عن الأعمش، وقد سبق لكم أن شعبة مدلس مدلس، لكنه ثبت في غير البخاري في غير هذا المحل أنه على سمعته إبراهيم، فهذا زال عنا. لكن الناحية الثانية مصنف يعني المصنف رحمه الله تعالى له يعني دقة نظر. ماذا؟ انه يعلم ان شعبة ان ابراهيم مدلس، فربما يعترض معترض كيف اورد هذا الحديث عن طريق ابراهيم، فقال لك تابعوا شعبة، ومعروف ان شعبة لا يروي عنه عن الاعمش وقتادة والسبيعي الا ما صرح به بالسماع، فافادة بهذا اتى بسنده متابعة بسند شعبة عن الاعمش رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على وحشد ما تقول بيننا ما اسمه بعد ما تبلغنا في جنتك، وابنك كلمة تهون بعدنا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وصارنا قوتنا وعيدنا، جاهوا ارسلنا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، فلا تسلط علينا بالله حقا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايش يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ايوه تابعه شعبة سفيان، تابع سفيان الثوري، تابعه الضمير يعود على سفيان، شعبة عن الأعمش، قال سفيان رواه عن الأعمش وقلنا انه مدلس، فاتى بهذا الطريق اشارة الى ان يعني الى رفع ما عسى ان يتوهم متوهم ان البخاري اورد الحديث من طريق مدلس وتركه، فكأنه يقول انا متيقن ان هذا الحديث مسموع للاعمشي عن شيخ من عبد الله بن مرة، ليس ابراهيم هنا، عبد الله بن مرة موضوع اباه عبد الله بن مرة سمعه منه، ولذلك اتى بما يزيل هذه الشبهة، ازالة لهذه الشبهة، مع اننا لا يعني لا نتوهم في البخاري انه يتساهل في مثل هذا. صلى الله عليه وسلم.